جاءت في كتاب الله عز وجل أوضح بيان. وأساس هذه القصة والأسس العامة فيها وقب الرحى فيها جاء في القرآن. لما؟ حتى لا يتطرق إليه أي طعن من أي صعلوك. لأن احنا عندنا كده كمسلمين لا نسمح لأحد قط أن يطعن في الكتاب بأي حال من الأحوال، ولكن ممكن السنة أيضا لا نسمح، ولكن بيبقى وجه الطعن فيها بعض الناس يستسيغه يقول لك أصلها مش قرآن، ما هو ممكن البخاري يكذب وممكن مسلم يكذب. نعم هذا وارد، ولكن هؤلاء هذين الرجلين بالذات اتفق علماء الأمة على أن ما في الصحيحين فهو صحيح النسبة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى الشاهد قصة عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم جاءت في كتاب الله عز وجل واضحة المعالم في أكثر من موضع من القرآن. نستعرض اليوم إن شاء الله البداية حتى المولد، وبعد ذلك نتكلم بالتفصيل حول شريعته وحول كيفية رفعه إلى الله عز وجل، وبعد ذلك نتكلم عن نزوله في آخر الزمان وكيف يحكم وبما يحكم ومتى يموت وأين يدفن. هذا من العقيدة التي سنكون في أمس الحاجة إليها في القريب العاجل، لأن الخطط محكمة لإذابة الفوارق بين المسلم وغيره، وده مستحيل، لأن أنا عندي اعتقاد وعندي كتاب ربنا عز وجل لا يعتريه شك ولا ريب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا تطرق كلام إلى الطعن في القرآن لا، ده هنا تطير الأعناق وتسيل الدماء إلا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن هؤلاء القوم الذين يريدون أن يطعنوا في الكتاب والسنة بتغيير المعتقد الصحيح لن يأتوا إلى الكتاب ويمزقوه، ولن يأتوا إلى السنة ويحرقونها أبدا، بل يثير الشبهات. إحنا عندنا في القرآن عيسى بن مريم ورد ذكره واسمه هكذا، فمن قال فيه غير ذلك طعن في القرآن. عندنا أن الله عز وجل رفعه وهو حي، ولكن حياة لا ندري عن كيفيتها، فمن قال غير ذلك طعن في القرآن أكثر من أن يمزق طعن فيه. يبقى بناء على ذلك أنت بتقرأ وهناك من يطعنون فيما تقرأ فيه، يبقى لم يعد له فائدة. فانتبهوا إخواني بارك الله فيكم، فالأمر جد ليس بالهزل، والأمر يتعلق بالمعتقد وبالشريعة ككل، فكونوا على حذر قبل فوات الأوان. وإن كان هناك أقوام تركوا العمل لدين الله وبدأوا ينشغلون بحطام الدنيا الزائل وباعوا المنهج بعرض من الدنيا، فليكن هذا حافزا لنا وأي حافز على أن نستمر في دعوتنا ومنهاجنا وعملنا لدين الله عز وجل. نبدأ مستعينين بالله عز وجل وسنجزي الكلام على قدر الاستطاعة. قال الله عز وجل في سورة آل عمران من أول الآية 33 وما بعدها، قال سبحانه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران، امرأة عمران لم يأتي اسمها، ولو كان في ذكرها شيء لا أتى به الشرع، فلما لم يأتي علم أن ليس في ذكرها فائدة. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قامت امرأة عمران وحملت من زوجها عمران ونظرت أن ما في بطنها تجعله خالصا لله، يقوم على خدمة في بيت المقدس لله عز وجل، وكان هذا مشروعا في شريعتهم وجائزا عندهم. فلما أتمت حملها ووضعته بنص التنزيل، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم أي خادمة البيت، معنى مريم أي خادمة البيت، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا إلى آخر الآيات. يبقى البداية مريم كانت أمها نظرتها أن تكون خادمة لبيت الله، وكانت تتمنى أن يأتي ذكر لأن الذكر في الخدمة أولى وأشد اعتمادا عليه من الأنثى. وفي هذا دليل على أن هناك فرق وبول شاسع بين الذكر والأنثى، ومن قال غير ذلك فهو يصادم الفطرة وكفى به ترديا في العقل. بعد ذلك انتقل السياق من هذه الصورة إلى صورة طويلة في القرآن سميت باسمها سورة مريم، قال فيها عز من قائل واذكر في الكتاب مريم، في الكتاب أي في القرآن، لأن ذكرها جاء في القرآن تعظيما لشأنها وإكراما لها، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قال أهل العلم انتبذت أي جانبت أهلها وذويها مكانا شرقيا أي شرق بيت الله المسجد الأقصى، وبدأت تتعبد لله عز وجل. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، جعلت بينها وبين قومها حجاب، فقدر ربنا عز وجل في الأزل وأرسل إليها روحنا وهو جبريل، وأضافه ربنا عز وجل إلى نفسه للتشريف والتكريم، فتمثل لها بشرا سويا. فلما رأتهم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال أهل العلم ذكرته بالله، وفي هذا دليل واضح على أن العبد مهما على قدره وكثر علمه وارتفعت منزلته لا غنى له عن الله عز وجل، فلا بد من اللجوء إلى الله مهما أوتيت من العلم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك أي ألتجئ وأحتمي إليه إن كنت تقيا أي كان عندك تقوى، وإن كنت تخاف فإني أذكرك بالرحمن وأنا أحتمي وألجأ إليه. لذلك إخواني إذا ضاعت التقوى وغاب معلم المراقبة فلا تنتظر إلا كل شر بغياب التقوى وبغياب معلم المراقبة. ليه يا أخوانا؟ أي واحد فينا كلنا بلا استثناء لا يخاف إلا من سلطانين، الأول سلطان الدنيا الحاكم أو الوالي أو القائد إلى غير ذلك، الأمر الثاني سلطان الشرع وهي تقوى الله عز وجل والمراقبة والخوف منه. ودائما الأمر الثاني قليل عند الناس وقل من يتأثر به، والأمر الأول هو السائد. فإذا سقط وضاع الأمر الأول فكبر على الدنيا أربعا، ولا يأتي من وراء ذلك إلا كل شر وإلى الله المشتكى. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. لأهب لك قرأها عاصم لأهب لك، وقرأ أبو عمرو وورش عن نافع وخلف عنه ليهب لك غلاما زكيا. وما الفرق بين القراءتين؟ لا فرق. لأهب لك أي أنني رسول من عند الله، وأمرني أن أبلغك بأنه سيهبك غلاما زكي، ما أنا إلا مبلغ. وعلى القراءة الثانية ليهب لك غلاما زكية، أي أن الله عز وجل هو الذي يهب في الحقيقة، أما غيره فما هي إلا وسائل، والفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. لأهب لك غلاما زكية. قالت أنى يكون لي غلام، دي الحقيقة. طيب يقولون غير ذلك، ما أنا قصرت لك في الأول، يستحيل أن يكون الخبر غير ذلك، فإن ادعوا غير ذلك طعن في كتابك، فافطن وانتبه قبل فوات الأوان. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. وفي سورة آل عمران قالت ولم يمسسني بشر، قال كذلك قال الله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ففي سورة آل عمران قالت ولم يمسسني بشر، وفي سورة مريم قالت ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. ليس هناك تعارض، بل في سورة آل عمران لم يمسسني بشر على الإطلاق بنكاح أو بغيره، أما في سورة مريم فجاءت بالتفصيل ولم يمسسني بشر أي بنكاح ولم أكو بغية. وهذا هو المنطقي، وهذه سنة الله في خلقه. ما هي؟ أن الولد لا يأتي إلا باتصال الرجل بالمرأة، وبمعنى أدق علشان المخترعات الحديثة، الولد لا يأتي إلا بالتقاء ماء الرجل مع ماء المرأة، وطبعا فوق كل هذا مشيئة الله عز وجل. فلما قالت هذا الكلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، كان الرد من الملك عليه قال كذلك قال ربك، هو علي هين سبحانه وتعالى، قدرة مطلقة لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا الإله بهذا الوصف العظيم من يعبده ويركن إليه ويتولاه حتى يتولاه أيخاف من شيء؟ هذا هو قطب الرحم. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ولنجعله آية للناس، آية وعلامة على قدرة الله عز وجل المطلقة. فسبحانه وتعالى خلق آدم من طين، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق بقية البشر من ذكر وأنثى، حتى تكتمل التقسيمة لابد أن يخلق رجلا من أنثى بلا ذكر. وهذا الذي كان في شأن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عبد ورسول مخلوق من أنثى بلا ذكر وبلا رجل، قدرة الله عز وجل التي ليس لها حدود. فمن قال غير ذلك أو من اعتقد غير ذلك طعن في كتابك، طعن في سنة نبيك. فما الذي أعددته لمن طعن في الكتاب والسنة؟ سيأتي ذكره. قالت قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، يعني قضاء منتهي لا رد لحكمه ولا معقب لقوله. يقول عز من قائل فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. قال أهل العلم أن الله تبارك وتعالى أمر جبريل أن ينفخ، وجاء النص بالنفخ في موضعين، وانظر إلى السياق يتضح لك كذب ما يقولون وافترائهم على الله وعلى رسول الله. قال تعالى والتي أحصنت فرجها، في سورة الأنبياء، فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين. وفي سورة التحريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. انظر في الموضعين أحصنت فرجها في الموضعين. سود الله وجوه اليهود ومن شاك لهم يقولون غير ذلك. طعن في كتابك، طعن في كتابك. فنفخنا فيها، فنفخنا فيه، ليس هناك أي تعارض قط. فالله عز وجل أمر جبريل أن ينفخ في جيب ضرعها. الجيب هو الفتحة التي تكون في الدرع أو في القميص، توضع من الرأس فيلبس الإنسان الثوب، هذا اسم الجيب. فجبريل أمره رب العزة أن ينفخ في الجيب نفخة لا ندري عن كيفيتها. فلما نفخ وصلت النفخة إلى فرجها فنفخنا فيه، فنفخنا فيها في الموضعين. فلما تم النفخ قدر ربنا عز وجل ولا يعجزه شيء فحملت، يقول عز من قائل: فحملت فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض، فأجاءها. العرب تقول جاء فلان وتقول أجاءه غيره، فرق بين جاء وبين أجاء. جاء جاء بنفسه، أجاء غيره أتى به. فكلمة فأجاءها المخاض أي ألجأها المخاض إلى جذع النخلة. فلما شعرت بآلام الولادة وقرب الوضع تمنت، قالت: ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أي قالت هذا الكلام بعد أن وضعت نبي الله عيسى بن مريم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر أخي الفاضل إلى هذا الإسهاب والتفصيل. الله عز وجل قادر، ويكفينا معشر المسلمين أن يأتي النص ويقول ربنا عز وجل عيسى بن مريم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ما كان له من صاحبة، يكفي هذا. ولكن برحمته حتى ينتبه أرباب العقول، انظروا إلى السياق. من أول أن نظرتها أمها وهي في بطنها حتى تخلت للعبادة وعبدت ربها عز وجل، وقدر ربنا وأمر بالنفخ فيها فحملت. فكيف يليق بكم يا من تزعمون أنكم من أهل العقل أن تقولوا أن هذا ليس ابن مريم وأنه ابن الله؟ قطع الله ألسنتكم وألقاكم في سجين. كيف تفترون على الله كذب؟ والآيات في غاية الإيضاح وفي غاية الإسهاب والتفصيل. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، هكذا قرأها حفص عن عاصم. وفي قراءة عند ابن عامر وابو عمرو وابن كثير: فناداها من تحته، قراءة متواترة من القراءات السبع. فناداها من تحتها، فناداها من تحته، لابد أن نعرف التأويل. فناداها من تحتها من حرف جر، وتحتها ظرف. وقال العلماء: المنادي ضمير مقدر، من هو؟ قالوا جبريل. وهذا رأي مرجوح، والصواب فناداها من تحته. من للعاقل اسم موصول، والمنادي معلوم وهو عيسى بن مريم، أي الذي ناداها من تحتها هو عيسى بن مريم. والدليل على ذلك قرينتين اثنتين في الآية، انتبهوا كويس. الدليل على أن الذي نداها هو عيسى وليس جبريل قرينتين. القرينة الأولى أن الضمير في لغة العرب يعود على أقرب مذكور، ما لم تكن هناك قرينة تدل على غير ذلك. بمعنى خليك معي، فحملته هاي الضمير عائدة على عيسى، فانتبذت به هاي الضمير عائدة على عيسى، كل ذي ضمائر عائدة عليه. فلما قال فناداها من تحتها أو من تحتها، دل الضمير على أقرب مذكور وهو عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. القرينة الثانية، لما حملته وذهبت به إلى قومها وسألوها كما سوف يأتي، أشارت إليه، أشارت إليه ولم تتكلم. قال أهل العلم فبإشارتها إليه علمت أنه بكلامها لها وهو تحتها بعد أن ولدته قادر أن يجعله الله يتكلم ويظهر الحقيقة أمامه. واضح يا أخوانا دي؟ طيب، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. حملته، بعض الناس يقول لك لا ده هو نفخ أي جبريل وبعدها تم الحمل وبعدها بدأ ولد. هذا الكلام يفتقر إلى الدليل. والصواب كما قال المحققون من أهل العلم، فحملته كما تحمل النساء الولد. ومن أراد أن يجعل الحمل مدة غير الذي اعتادت عليه النساء يلزمه الدليل. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني. إخواني معشر المسلمين، هنا درس وقعدة لو لم نخرج من الموعظة بعد صحة الاعتقاد في عيسى إلا بها كفاية، وهي إذا استقام العبد على شرع ربه وتمسك بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا ووقع في شدة وكرب ولجأ إلى الله يستحيل أن يتخلى عنه الله. احفظ يا كفاية، احفظوها. استقام العبد على الشريعة باطنا وظاهرا ولجأ إلى الله في شدة حلت به يستحيل أن يتخلى عنه ربه. وده كلام شرعي وعقل ومنطقي. كيف تكون مستقيما على شرعه متمسكا بسنة نبيه عاملا لدينه ولنصرة سنة نبيه وتقع في شدة ويتخلى عنك؟ هذا نقطع باستحالته. وعليه تمسك بالكتاب والسنة باطنا وظاهرا واعمل لدين الله وكن ناصرا للهدي وللسنة، فإن وقعت في شدة فلجأ إلى الله يستحيل أن يتخلى عنك ربك. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قال أهل العلم سريا أي نهر جدول فيه ماء، سريا. وهزي إليك بجذع النخلة، تساقط أو تساقط قراءتان متواترتان، عليك رطبا جنيا فكلي من الرطب واشربي من السري وقري عينا بالولد. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا. خلاص الولد ولد وكان أمر الله قدرا مقدورا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبهوا إخواني إلى السياق بالتفصيل كأننا نرى الواقع. أبعد هذا الذي قيل نسمح لأنفسنا بالكلام مع أقوام يقولون أنه ابن الله؟ أبعد هذا الإسهاب وهذا الشرح والتفصيل نسمح لأنفسنا بأن يتطرق إلى قلوبنا ذرة حب إلى من يقولون أنه ابن زنا؟ ما هذا الذي حدث من هؤلاء القوم مع نبي الله عيسى بن مريم؟ يقول عز من قائل وإن فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. فأتت به قومها تحمله، خلاص حملت الولد وذهبت إلى قومها، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ثريا، أي أمرا عظيما، ويعنون بذلك الزنا لا غير. وهذا المقصود بقوله عز من قائل وبقولهم على مريم بهتانا عظيما، لقد جئت شيئا ثريا. ثم بدأوا يأتون بأشياء لا طائل من تحتها، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يا أخت هارون، يا أخت هارون أي شبيهة هارون. ومن هارون هذا؟ رجل صالح من قومها. ومن قال أن هارون هنا هو هارون ابن عمران أخو موسى بن عمران فقد أبعد النجعة وتنكب الصراط. لذلك الآية دي أثارت شبهة عند وفد نجران النصراني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عند مسلم من رواية المغيرة بن شعبة يقول لما قدم علينا وفد نجران من النصارى قابلتهم أي المغيرة فقالوا لي إنكم تقرؤون يا أخت هارون وبينها وبين موسى وهارون كذا وكذا من السنين. يقول المغيرة فما استطعت أن أرد، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم. وروى الإمام الطبري بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال نبئت أن كعب الأحبار قال من قال يا أخت هارون أنه هارون أخا موسى بن عمران فقد كذب أو قال جهلا. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت له كذبت، يعني كأنها تؤيد قول من قال هارون أخو موسى. انظر بقى إلى الأدب العالي من كعب الأحبار، فقال يا أم المؤمنين إن كان هذا من عند رسول الله فهو أعلم، ضش أتكلم، أما أنا فوجدت بينهما من السنين 600 سنة. الشاهد كله يا أخت هارون أي شبيهة هارون، وكلمة أخ في لغة العرب تطلق على الشبيه أو المقابل أو النظير، كما قال تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه. قال أهل العلم فيه دليل على أنها ما تكلمت بكلمة وأنها أشارت إليه استئناسا بما سمعته من كلامه بعد أن وضعته عند جذع النخلة فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ولم يقل بوالدي، وبرا بوالدتي ردا على اليهود قطع الله ألسنتهم، ولم يجعلني جبارا شقيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله: هذه الآية من أشد الآيات وقعا على القدرية، أي الذين ينفون القدر، لأن عيسى بن مريم أخبر بما قضي عليه قبل ولادته حتى يموت مع أنه كان في المهد، دليل على ثبوت قدر الله عز وجل. بعد ذكر هذا السياق الممتع في هذه السورة المباركة قال ربنا عز وجل: ذلك عيسى بن مريم. كل اللي انت سمعته ده، ذلك عيسى بن مريم، قول الحق، وفي قراءة قول الحق وهي من القراءات السبع، الذي فيه يمترون. كيف اختلف القوم في عيسى بن مريم؟ كل ما عدا ما سمعناه باطل وزور، ومن تكلم به يطعن في القرآن. هذا الذي نريد أن نؤصله، هذا الذي ذكره ربنا عز وجل هو الحق، عبد نبي ورسول اصطفاه ربنا عز وجل وأظهر فيه قدرته المطلقة وخلقه من أنثى بلا ذكر، والله على كل شيء قدير. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. انظر ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، وانظر إلى دقة النظم القرآني، ما كان لله أن يتخذ من ولد، جاء بلفظة من قبل المفعول به لإفادة العموم والشمول، نص صريح في أنه سبحانه لم يتخذ أي ولد. كيف وهو الإله له الكمال المطلق وله الجلال؟ فمن قال غير ذلك يطعن في قرآنك. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم، ده كلام عيسى بن مريم، فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إخواني معشر المسلمين، هو ذا المعتقد الصحيح في المرحلة الأولى، عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا السلام عبد من عباد الله، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال تعالى: وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. كانا الاثنين، عيسى بن مريم ومريم، يأكلان الطعام. كيف يليق بإله أن يكون هذا وصفه؟ هذا والله مستحيل. إخواني معشر المسلمين، هذه الآيات وغيرها في النظم القرآني تدل على قاعدة سأسمعكم نصها بشيء من التؤدة وبها أختم الموعظة، وهي أن الأدلة الشرعية إذا دلت على معنى معين واعتقده العبد فهو الحق، وكل ما عداه باطل. فإذا أثيرت حول الحق شبهة وعجز العبد عن حلها فلا يمتري فيما اعتقده ولا يدل عجزه على حل الشبهة أن ما اعتقده غير صحيح. تاني قواعد بيستلها العلماء من النصوص تنور لك الطريق. الآيات اللي احنا ذكرنا زي ما قلت لكم في أول الكلام ديت أخبار عن الله، ربنا أخبرنا واذكر في الكتاب مريم إلى آخر أخبار. طيب لو هم جابوا في كتابهم غير كده، يستحيل أن يكون تعارض. طب والعمل؟ كتابنا الحق. كيف؟ لأن الله أخبرنا أن كتابهم قام فيه التحرير، أمر واضح. يبقى هذه الآيات دلت على قاعدة شريفة معينة اقتنع بها العبد، يعتقد أن هذا هو الحق وكل ما عداه باطل. طيب لو سمع شبهة حول هذه القاعدة وعجز عن الرد عنها أو حل الشبهة، فلا يكن عجزه عن حلها دليل أن يتشكك فيما اعتقده، قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. إخواني معشر المسلمين، في البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وأن عيسى عبد الله ورسوله، فمن اعتقد في عيسى بن مريم غير ما ذكره القرآن، انظر، هو كافر بشريعته قبل أن يكفر بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني معشر المسلمين، هذا الكلام لابد أن ينشر إلى الصغير والكبير، إلى الجاهل والمتعلم، إلى الخاص والعام. هذا معتقد أهل السنة والجماعة ينبني عليه ولاء وبراء، ولابد من الجهل به. هذه عقيدتنا، يستحيل أن نحيد عنها قيد أنملة. أما من قال غير ذلك فليس له في الآخرة من خلاق، وهذا طعن صريح في كتاب ربنا عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فلنتقي الله ربنا ولنعض بنواجذنا على معتقدنا، ولنعلم أن فيه الحق، أنه هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. وعليه إخواني، ما تقول يا صاحب العقل الذكي في رجل بمعتقده يطعن في قرآنك؟ هذا السؤال لابد أن يطرح، ولابد أن نجد له جوابا مقنعا. لعلكم تذكرون في اللقاء الماضي لما تكلمنا عن موعظة طارئة بمناسبة ما فعله بعض شراذم الخلق من الاستهزاء بسيد الخلق، وقلنا: أخوانا، احنا تصرفنا تجاه الأحداث لابد أن يكون منبثق من أدلة شرعية ومن أصول الشريعة. أول شيء الذي لا ينفك عنه مسلمون البتة، البغض من أعماق القلب. أنت بتعتقد في عيسى أنه ابن مريم، وربنا عز وجل خلقه بكلمة كن، عشان كده كلمة الله أي بالكلمة التي صار بها عيسى وهي كن، ده اللي انت بتعتقده. قال لا، طب واحد بيقول لك لا مش كده، بيقول لك ده ابن زنا، والتاني بيقول لك ابن الله، موقفك ايه؟ هتميع القضية ولا ماذا تصنع؟ ولا هنقول كله يمشي وفي الآخرة ربنا الأعلم بالحقيقة؟ يبقى انت كده في شك من دينك، وديت بلية عظمى. إخواني، الحد الأدنى الذي لا ينفك عنه مسلم، وقله بملء الفي، كل من خالف معتقدنا الذي ذكرناه في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ليس له من قلوبنا إلا البغض، كل البغض، يستحيل غير ذلك. كيف يرق قلبي لرجل يطعن في قرآني؟ كيف يرق قلبي في رجل يتهم نبي بالكذب؟ كيف أطمئن له؟ وكيف ينبسط وجهي له؟ ما هذا الذي ينزل بالبلاد وبالعباد؟ وما هذا البعد وهذه الغوائية وهذه الإنهزامية العجيبة؟ البغض من أعماق القلب. أما من ناحية المعيشة والمعاملات، فهذا شيء متفق عليه، يجوز المعاملة، ليس فيها شيء مطلقا. وما في القلب هو ما في القلب، ولنا الأسوة والقدوة في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أي أحبه لأنه من شرع الله متمسك وبالهدي قائما، أبغضه أنه يكذب قرآني ويتهم نبيي بالكذب. لابد هذا لا ينفك عنه مسلم. إن حدث هذا عندك فاحمد الله، واعلم أنك على الحق سائرا وبالهدي مقتديا وبالسنة قائما. أما إن كان غير ذلك فهذا نذير شؤم على البلاد وعلى العباد. إخواني معشر المسلمين، أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله عز وجل إن كان في العمر بقية وفي اللقاء أمل أتكلم في اللقاء القادم بإذن الله عن شريعة نبي الله عيسى بما جاء في القرآن، وعن قضية رفعه إلى السماء، وعن نزوله إلى الأرض، لأن هذا معتقد كما ذكرت لكم رسم المصحف وبجواره الصليب. لا ندري بعد ذلك ما الذي يكتب في الداخل، فلابد أن نكون على علم وبصيرة. ليس معنى ذلك أن تمزق الكتاب، أو أن تخرج على وزير التعليم بالسب والشتم، أو على ولي الأمر بالانتقاص. لا نحل شيئا من هذا قط، مع أن الفعل جرم عظيم وخطأ جسيم، ولكن بنبين اعرف المعتقد وعرف ابنك وعرف بنتك، هو ده المعتقد الصواب. وما نملك ونحن في هذا المكان وفي تلك الساعة المباركة إلا أن ندعو الله عز وجل متوسلين إليه بحضورنا إلى هذا المكان لصلاة هذه الفريضة الطيبة، ونتوسل إليه بحبنا له ولنبيه، ونتوسل إليه بكل عمل صالح، أن يردنا جميعا حكاما ومحكومين إلى الإسلام ردا جميل. إي والله هذا الذي نريده، لرجوع القوم إلى الشرع من دعاة ومن حكام ومن ولاة، إلى التمسك بالسنة أحب إلينا من زوينا ومن أهلينا ومن كل شيء، فبرجوعهم تستقيم البلاد والعباد، ويرجع الناس إلى شرع الله عز وجل. وليس في الرجوع إلى الشرع والصدع بالحق أي شيء يعود على هؤلاء القوم بالضرر، لأن اعتقادهم باطل وهم يعرفون أنه باطل، كما سوف يأتينا بنص القرآن: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يبقى ليس في رجوعنا إلى الحق والتمسك والصدع به أي ضرر ولا أي إشكال عليه، هم يعيشون في الأرض ويسيحون آمنين مطمئنين، فما الداعي أن نصل بنا الإنهزامية إلى أن نجاريهم في معتقدهم الباطل ونطعن في كتابنا وفي سنة نبينا؟ هذا نذير شؤم وضرر عظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما من رددته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.